بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشيا؟ قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن معمر، وقال الليث: حدثني عقيل قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر: ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قال: إني قد أذن لي بالخروج. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشية. هذه الترجمة أوردها المصنف ليبين المشروع في مدة الزيارة، وهل لها حد تحد به أم أنها مطلقة. قال: باب هل يزور صاحبه كل يوم، يعني هل تشرع الزيارة في كل يوم أو بكرة وعشية، أو أنه يجوز له أن يزوره بكرة وعشية. وهذا العطف لا يعني أن الأمر منقسم، وأنه ليس هناك زيارة إلا في اليوم أو بكرة وعشية، وليس هناك وقت آخر للزيارة، لكنه هنا أشار المصنف رحمه الله إلى أن وقت الزيارة هل يكون متتابعا فيجوز أن يزور في كل يوم، أو له أن يزور بكرة وعشية، ولم يرد أكثر من ذلك إلا ما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أتى أبا بكر في الظهيرة، وهذه لحاجة. فهنا كأن المصنف يشير إلى أن الزيارة هل يشرع تتابعها بأن يزور في كل يوم، وكذلك يشرع له أن يزور في الصباح والمساء في وقت البكور والعشي، ولا يعني هذا أن الأمر محصور يعني في هذا الوقت، بل هناك ممكن أن تكون الزيارة يعني يوما بعد يوم، أو بعد كل بعد ثلاثة أيام، أو في الأسبوع أو في الشهر وهكذا. لكنه أشار هنا إلى أكثر ما ذكر في الزيارة على ما جاء يعني في الحديث. قوله بكرة وعشية، البكرة البكور هو الصباح، وهو من أول النهار إلى منتصفه، وقيل من طلوع الشمس إلى وقت الزوال، والعشي هو من منتصف النهار إلى العتمة، يعني إلى وقت الظلام عندما تغيب الشمس وتأتي العتمة والظلام، فهذا وقت العشي. وقيل أنه يكون إلى غروب الشمس، وقيل أنه يمتد بعد الغروب حتى يأتي الظلام الدامس، وأما ما حول المغرب فهو من العشي. قال بعض العلماء: العشاء بالفتح هو الطعام، والعشاء هو من وقت الزوال إلى وقت أداء صلاة العشاء والعشي هو من الزوال إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. فكأن في هذا القول تفريق بين العشاء والعشي، وأن العشاء يكون من الزوال من بداية منتصف النهار إلى وقت صلاة العشاء، وأن العشي يكون من الزوال إلى الفجر. وقيل إن العشاء والعشي بمعنى واحد، وأن الوقت يمتد من الزوال إلى الليل إلى أن يستغرق الليل. هناك خلاف بين العلماء في تحديد هذا الوقت، وبناء على هذا تكلم العلماء في أوقات الأذكار وما ورد من الترغيب في ذكر الله بكرة وعشية، وما هو الوقت الذي ينتهي به وقت العشي، على خلاف بين أهل العلم في هذا. لكن بالاتفاق أن وقت العشي يكون بعد العصر إلى الغروب، إلى ما بعد غروب الشمس. وأما ما قبل ذلك هل يكون من الزوال من منتصف النهار، وهل يمتد في الليل إلى الفجر أم لا، هذا خلاف بين أهل العلم. قال: هل يزور صاحبه؟ والمقصود بالصاحب هنا الذي له صحبة وله به أنس، ولم يقل يزور المسلم، لأنه ليس كل مسلم يعني يزار يعني هذه الزيارة، وإنما الإنسان له إخوان في الله في الدين، وله صحبة يعني يتردد عليهم ويزورهم. ولهذا أشار هنا إلى أن هذه الترجمة معلقة بمن له صحبة، كحال النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. ولا شك أن الأصحاب يتفاوتون، فصحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم ليست لغيره، ولهذا لما أغضبه بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال شيخ الإسلام: وكلهم أصحابه، ولكن له من الاختصاص في الصحبة ما ليس لغيره. وكذلك لما تكلم بعض المتأخرين إسلاما في بعض المتقدمين قال: لا تسبوا أصحابي، وكلهم أصحابه، لكن الذين سبقوا إلى الإسلام لهم من اختصاص الصحبة ما ليس للمتأخرين. وكذلك كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو من أصحابه، وله من الاختصاص والفضل في الدين ما ليس لغيره. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان هذا الدين. لم أعقل أبوي، أي أنها ما أدركت العقل والتمييز إلا وأبواها يدينان هذا الدين. هذا دليل على فضل أبي بكر وفضل أهل بيته. لهذا قال بعض العلماء في ترجمة أبي بكر إن بيت أبي بكر هو بيت إيمان، فما بقي أحد من أبويه ومن أبنائه إلا وقد أسلم. لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان هذا الدين. يدينان أي يعتقدان هذا الدين، كما يقال دان الإنسان بهذا الشيء وأدين بكذا، أي أعتقد هذا الأمر وأدين به، أي أعتقده. الدين المقصود به هنا الإسلام، وإذا أطلق الدين بين المسلمين فالمقصود به الإسلام، ولهذا يقال فلان صاحب دين، ويقال فلان ضعيف الدين، ولا يقصدون بهذا دين آخر، وإنما المقصود دين الإسلام، وإن كانت الأديان الأخرى يطلق عليها أنها أديان، كما يقال دين اليهود ودين النصارى. قال: ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا يمر يوم وهذا مما كانت تعقله وتعرفه. قالت إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أشار البخاري في الترجمة يعني أن يزور صاحبه في كل يوم، لأن قالت ما من يوم إلا ويأتينا فيه. ثم قالت طرفي النهار بكرة وعشية، ولهذا أشار أو بكرة وعشية لما فهمه من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بيت أبي بكر في كل يوم. ثم قالت طرفي النهار، طرفي النهار، وطرف النهار هما أوله وآخره، أول النهار وآخره، لكل شيء طرف، والنهار له طرفان ووسط، فطرفاه أوله وآخره ووسطه وقت الظهيرة. لهذا ذكر الإمام ابن القيم أن أصح النوم هو في وسط الليل، في طرفي الليل وفي وسط النهار، هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينام أول الليل ثم يستيقظ ويقوم في وسطه ثم ينام في آخره. وفي النهار كان هديه أنه لا ينام أول النهار ولا آخره، وإنما كان يقيل وينام في وسطه. اختلف في القيلولة، كما كان بعض السلف يعني يرى أنها قبل الظهيرة أو قبل الظهر وقبل الزوال، ومنهم من يرى أنها بعد الزوال. فالمقصود تعبير العلماء بهذا طرف النهار وطرف الليل، المقصود هو أول النهار وآخره. ثم فسرت هذا بكرة وعشية، يعني في وقت البكور وفي وقت العشي. والبكور كما تقدم هو من أول النهار إلى وقت الزوال، ويدخل في هذا الضحى، وقيل من طلوع الشمس. والعشي من منتصف النهار إلى قدوم الليل، وقيل يستمر إلى الفجر. ومنهم من فرق كما تقدم بين العشاء والعشي. قالت فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، بينما نحن جلوس أي في حالة جلوسهم في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، أي في وسط الظهيرة أو في أولها. والنحر هو مقدمة الشيء، ونحر الإنسان هو ما يواجه الناس، كما قال حسان رضي الله عنه لا يقع الطعن إلا في نحورهم، لأن النحر يستقبل به الإنسان الناس. فنحر الظهيرة هو أول الظهيرة أو عند شدتها. قال قائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن يأتينا فيها، يعني قال قائل مخبر عن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن قدومه، وأنه كان وأنه قد أتى في هذه الساعة لم يكن يأتينا فيها، وقت الظهيرة وقت القيلولة. قال أبو بكر ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. وهذا من فراسة أبي بكر ومن معرفته بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الزيارة الأولى أن تكون في غير وقت الظهيرة، لأنها وقت نوم وراحة وقيلولة. ولهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في هذا الوقت، فدل على أن هذا الوقت ليس هو بوقت للزيارة. ثم يدل أيضا الحديث على جواز الزيارة في هذا الوقت إذا كان هناك ما يدعو للزيارة في هذا الوقت، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى في هذا الوقت. ولهذا قال القائل ما كان لم يكن يأتينا فيها، قائل من بيت أبي بكر، لأن قال لم يكن يأتينا، فدل على أنه من بيت أبي بكر. قال أبو بكر ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. فإذا هنا نستفيد من هذه الجملة فائدتين. الفائدة الأولى أن الأصل في الزيارة أن لا تكون في هذا الوقت، وأن الزيارة الأولى أن تكون في وقت أول النهار وفي آخره، لأنهما ليس بوقت راحة ولا نوم. وإنما الراحة تكون في وقت الزوال والظهيرة. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن كونه لا يأتي في هذا الوقت وقت الظهيرة دل على أن الزيارة في مثل هذا الوقت أنها مكروهة وأنها لا ينبغي أن تكون. ثم اتيان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت في تلك المرة وقول أبي بكر ما أتى به أو ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر دليل على جواز الزيارة في هذا الوقت إذا كان هناك ما يدعو يعني لأمر مهم لا يتأخر وأن تأخيره قد يترتب عليه مفاسد. والإسلام جاء بتقدير المصالح والمفاسد. نعم قد تكون الزيارة في مثل هذا الوقت غير مرغب فيها لكنه إذا جاء ما هو أهم وتحققت المصلحة من الزيارة في هذا وكانت المصلحة أغلب من المفسدة فإنه تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة التي هي دونها. ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، وهنا لم يصف الأمر وإنما يعني أبهم الأمر، وهذا إنما يطرقه العرب لبيان أهمية الشيء كما يقال ما جاء فلان في هذه الساعة إلا لأمر وجاء فلان بأمر، والمقصود بأمر عظيم أو جاء لأمر عظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد أذن لي بالخروج، إني قد أذن لي بالخروج، وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في أنه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالخروج من مكة إلى المدينة والهجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترقب الإذن من الله عز وجل له بالهجرة كما كان أبو بكر كذلك بعد أن بايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم يعني البيعتين بيعة العقبة الصغرى ثم بايعوه كذلك البيعة الأخرى التي بايعوها فيها على النصر، والبيعة الأولى تسمى بيعة النساء أي أنهم بايعوه على الإسلام، ثم بايعوها البيعة الثانية على الإسلام والنصر والمنع والحماية. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أذن له بالخروج والهجرة. وتكملت هذه القصة أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يا رسول الله، قال نعم، فبكى أبو بكر. فهذا من رغبة أبي بكر في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك استجابة النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم عد أبو بكر راحلتين لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبصحبته أبو بكر رضي الله عنه. وهذا دليل على أن ما توقع أبو بكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به إلا أمر أن هذا صحيح، وأن هذا دليل على فراسة أبي بكر رضي الله عنه، وقد حصل ما توقع، فإن هذا أمر عظيم وهو إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. وفيه أيضا مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعمال الصالحة، فإن الهجرة من العمل الصالح، فأول ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر الأمر إلى العشي ويخبر أبا بكر في وقت زيارته له، وإنما بادر إليها في الظهيرة وأخبره بذلك حتى يكون الأمر والمبادرة من النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من أبي بكر يعني عند أول الإذن. وهذا فيه المسارعة إلى الأعمال الصالحة وأن لا يؤخر العمل الصالح. والأعمال الصالحة إذا تيسر الإنسان فعلها فإنه ينبغي أن يبادر لها ولا يؤخرها. كان السلف يراعون هذا الأمر. عمر بن عبد العزيز الخليفة المعروف الذي عرف بعدله وبفضله حتى قيل إنه خير التابعين، لما تولى الخلافة ورأى في بيت مال المسلمين ما فيه من بعض المظالم ومن بعض من يتظلم هم أن يجمع الناس وأن يقسم فيهم وأن يعيد الحقوق لأصحابها. فقال لابنه عبد الملك: يا بني إذا صلينا الظهر فاجمع الناس حتى نعيد المظالم. فقال له: يا أبتي، أتضمن على الله أن تبقى إلى الظهر؟ قال: لا. قال: وإن بقيت هل تضمن أن لا تتغير نيتك؟ قال: لا. قال: فالآن يا أبتي. قال: نعم. فجمع الناس فأعاد الحقوق لأهلها. فهذا من الفقه، لأن الإنسان يعني محاط بعارضين: العارض الأول الموت، قد يموت الإنسان قبل هذا الوقت، والأمر الثاني أنه لا يضمن على الله أن تبقى هذه النية. وكلنا يعرف وجرب من حاله أن الإنسان يعزم على الخير فما أن يسوفه إلى يوم أو يومين حتى تذهب العزيمة، ولا ربما يعني ضعفت، ولا ربما ذهبت ثم لا يفعل. فإذا نوى الخير فليبادر إليه وليمتثل يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا الحديث في مشروعية الزيارة ومتى تكون، وفيه عدة فوائد. الفائدة الأولى ما أشار إليه المصنف رحمه الله من مشروعية الزيارة للصاحب وللصديق، وأنها تشرع في اليوم مرة، كما قالت عائشة: لم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يأتي في كل يوم. ثم قال: طرفي النهار، فدل على أن الزيارة تكون أيضا في طرفي النهار، في أول النهار وفي آخره، فهذا دليل على مشروعية الزيارة في طرفي النهار. وفيه من الفوائد أن وقت الظهيرة ليس بوقت للزيارة، لأنه وقت قيلولة وراحة. وفيه أيضا من الفوائد أنه تشرع الزيارة في هذا الوقت إذا كان هناك ما يدعو للزيارة من الأمور المهمة التي لا تؤجل. في هذا الحديث من الفوائد مدى الصحبة العميقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتردد على بيت أبي بكر. وقد استشكل بعض العلماء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أبا بكر لحاجة من حوائج المسلمين، فكيف لا يبادر أبو بكر ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو طلب منها النبي صلى الله عليه وسلم لأتى، ولو كان أيضا قدر أن المصلحة أن لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلف الزيارة بل يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم. أجيب عن هذا بأن هذا الأمر هو لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، إما لسهولته عليه، وقيل إن بيت أبي بكر بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد، فكان إذا مر إلى الصلاة كان يأتي لأبي بكر ثم كذلك، وذلك عندما يأتي إلى المسجد الحرام، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه ولم يكن هناك تقام صلاة، لكن كان يتردد النبي صلى الله عليه وسلم كغيره، وما كان يمنع من المسجد أحد من قريش. وقيل إن هذا كان لوجود الأمن في بيت أبي بكر، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إذا أتى الناس بيته فإنه يعرف القادم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون في هذا ضرر على النبي صلى الله عليه وسلم أو على من يقدم عليه. وعلى كل حال فهذا دليل على أن المصلحة هو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر علم من النبي صلى الله عليه وسلم حب هذا الشيء. وهذا فيه من الفقه أن الإنسان إذا زاره أهل الفضل فإنه ينبغي أن يخلي بينهم وبين الزيارة، ولا يتكلف في أن يقول أنا آتيكم كما يفعل الآن بعض الناس، فإن بعض الناس قد يكون له رغبة في الزيارة فيتكلف بعض الناس يقول والله ما تأتيني أنا أتيك إلى مكانك، وقد تكون الرغبة في أن يأتي. ولهذا الإكرام هو في طاعة الإنسان، يعني أن يطيع يعني أهل الفضل، فإن رغبوا في الزيارة يعني مكنهم منها وأحسن استقبالهم، وإن رأى منهم استثقال مع حاجتهم لهذه الزيارة أتاهم. ولهذا فإن مثل هذا الأمر ينظر فيه إلى رغبة الزائر خصوصا إن كان من أهل الفضل، فإذا كانت له رغبة في هذا فإنه لا يمنع يعني منها. وهذا أيضا فيه فضيلة في زيارة أهل الفضل لهذا البيت، فبيت كان يزوره النبي صلى الله عليه وسلم بكرة وعشية دليل على فضل هذا البيت وعلى منزلته. فهذا يدل على أنه من الأدب مع الزائر أنه إذا ما قدم أن يخلى بينه وبين ما يريد، ولا يتكلف يعني في أن يعرض عليه أن يزار هو، وإنما يمكن من الزيارة ويحسن استقباله. أيضا هنا لابد من النظر إلى مسألة الزيارة وما جاء فيها، فإن هذا الحديث يدل على أن الزيارة ليس لها وقت محدد، وأنها قد تتكرر في اليوم أكثر من مرة خصوصا عند وجود الحاجة. وقد جاء في هذا حديث زر غبا تزدد حبا، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا عن بعض الصحابة. ذكر العلماء أن هذا الحديث ضعيف، وأن هذا الحديث يدل على أن الزيارة غير محددة. ولهذا أشار الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أن في ترجمة البخاري التي ترجم بها في الزيارة في كل يوم وبكرة وعشية أن فيها يعني إشارة إلى ضعف هذا الحديث، واستدرك عليه بأن هذا لا يعرف وإنما هو تخرص. وكلام ابن حجر غير بعيد، فإن الإمام البخاري إمام مطلع على ما يروى في هذا الباب، ولا يبعد أن يترجم بمثل هذه الترجمة ليبين أن الزيارة غير محددة، وأن ما يروى من هذا الحديث فإنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا اللفظ مشهور في كلام العرب قديما وحديثا، وقد ورد في كثير من كلامهم في قولهم زر غبا تزدد حبا، وقولهم زر غبا يعني لا تكن مداوما للزيارة، وإنما تكون الزيارة غبا، والغب هو ورود الإبل، ورود الإبل على الماء. ومعلوم أن ورود الإبل لا يكون متتابعا، فإن لها صبر على العطش، ولهذا كان العرب يعني يفتخرون بها ويعتنون بها، ويعني أموالهم يعني أنفس أموالهم هي الإبل لصبرها على العطش، لأنهم يجوبون الصحراء وتنقطع المياه، فتكون هذه الإبل قادرة على التحمل أكثر من غيرها، فالإبل يقل ورودها، والورود يسمى الغب. فإذا وردت بعد فترة فإن هذا الورود لا يكون متتابعا، وأخذوا من هذا اللفظ في قولهم زر غبا يعني لا تكن متتابعا في زيارتك، كما يكون لبعض الناس الذين يريدون الماء، مثل الناس الآن الذين يريدون المياه يحتاجون لها في الصباح والمساء وفي كل وقت، وأما الإبل فشربها غبا يعني بعد فترة من الزمن، فإذا شربت ارتوت ثم تحملت وصبرت. تزدد حبا أي أن هذه الطريقة هي التي تزيد في حب الناس لك. ومفهوم هذا، مفهوم المخالفة، أن من لم يزر غبا لربما مله الناس وحصل بغض الناس له وملالة، وهذا إذا جاءت السنة بخلافه، بخلاف ما قيل، فالسنة محكمة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر يدل على أن الزيارة ليست محددة، والصحيح أن الناس يتفاوتون في هذا، فإذا كان الزائر من ذوي الفضل الذين لا يملوا كالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن يمل النبي صلى الله عليه وسلم لو أتى في كل وقت؟ فإن الناس لا يملون النبي صلى الله عليه وسلم، بل يشرفون بذلك، ولم تكن هذه المنزلة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك من له فضل ومنزلة كالصحابة، وقد ذهبوا بما فيهم من الفضل، وكذلك الأئمة السلف وقد ذهبوا بما لهم من الفضل، ويبقى في الناس من ذوي الفضل من أهل العلم والعبادة والخير، وكذلك ولاة أمور المسلمين الذين لهم فضل ومنزلة. فمثل هؤلاء الذين لا تمل زيارتهم لو زاروا كما زار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فإن هذه الزيارة لا يقال أنها غير مشروعة، بل الحديث دل على مشروعيتها. وإذا كان الرجل ليس بهذه المنزلة ويخشى إذا أكثر الزيارة أن يمل فلا ينبغي له أن يكثر الزيارة. وهنا لا بد من الفقه أن تنظر أنت لست كفلان، لست كالنبي صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر، فلست كالنبي صلى الله عليه وسلم وليس صاحبك كأبي بكر، فإذا ينظر. ولهذا على الصحيح أن الزيارة لا يحد لها حد في الشرع، لكنها ترجع إلى اختلاف الناس، بل إنها ترجع إلى مدى حاجة الزائر وكذلك حاجة المزور الذي يزار. فلربما كان من الإحسان للمزور أن تزوره بكرة وعشية كالوالد مثلا إذا كان في بيت مستقل، وبعض الآباء أو الأمهات الذين ينفردون ببيوت مستقلة يفرح أن يأتيه أبناؤه في الصباح والمساء، ويعد هذا من توفيق الله لهم ويعده من البر. فهذه عندما تكون الحاجة للمزور أن يزار في الصباح والمساء، بل قد يحتاج إلى أكثر من هذا، أن يتفقد في كل حال وفي كل وقت، يعني في وقت الوجبات الأكل، وأن يتفقد يعني أكله وطعامه في كل وقت من أوقات طعام الناس، فإن هذه زيارة مشروعة بل يرغب فيها. وكذلك قد تكون الحاجة للزائر، مثل الزائر الذي يزور بعض أهل العلم والفضل ينتفع بهم ويعلم أن هذا مما لا يشق عليهم، بل إنه وقت مخصص للطلب، فيزور العلماء ينتفع منهم، ينتفع بهم في الصباح والمساء في كل وقت يخصصونه، فهذا لا بأس به. وكذلك إذا كانت هناك حاجة ملحة، يعني أن تكون الزيارة في غير أوقاتها، حتى ولو كانت في أوقات لا يعني لم يعتد الناس الزيارة فيها لكن تقتضي الحاجة ذلك، فإنه يزار. فإذا الناس ليسوا على درجة واحدة، لا من حيث الزائرين ولا من حيث يعني من يزار من الناس الذين يستقبلون الناس في بيوتهم، ولكن يرجع فيه إلى المصلحة، ويرجع فيه إلى مدى يعني تحمل الناس ومدى يعني موافقة هذا لطباعهم. وأما إذا علم من إنسان، علم إنسان من آخر التضجر من زيارة، أو أن فيه مشقة أو تعطيل لبعض المصالح، فإن هذا لا يشرع، حتى ولو كان في أقل من هذا، لو كان في الأسبوع مرة، إذا كان رجل مشغول يعني بعلم أو بأمر من أمور المسلمين فإنه يثقله كل شيء، كل شيء يثقل المشغول. فلا ينبغي أن يثقل الناس بدعوى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أبا بكر، كان يزور أبا بكر الصديق رضي الله عنه لحاجة، ولا بد من النظر إلى ما يراعى في المزور والزائر من الضوابط المذكورة المتقدمة. وإذا وبهذا يتبين أن الزيارة ليس لها وقت محدد، وإنما ترجع إلى أعراف الناس وإلى عاداتهم وإلى أيضا أوقاتهم وإلى ما يكون بين الناس من المودة والأنس ببعضهم، فإن بعض الناس تأنس به لو زارك في كل يوم، ومثل هذا يعني زيارته محببة إلى النفس، وهي مما تزيده حبا عند من يزوره إذا كان يأنس بزيارته. وبهذا يتبين أنه ليس لأحد أن يحد شيئا باسم الشرع لم يرد في الشرع يعني تحديد هذا الأمر، وإنما يكون الأمر على إطراقه مع النظر إلى الضوابط الأخرى المتعلقة بهذه المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الزيارة. ومن زار قوما فطعم عندهم. وزار سلمان أبا الدرداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكل عنده. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. ثم قال المصنف: باب الزيارة. ومن زار قوما فطعم عندهم، أي ما جاء في هذا الباب ما جاء في الزيارة. ومن زار قوما، أي من زار أهل بيت أو قوم قبيلة أو أهل بيت أو رجل، لأن القوم يطلق على كل هؤلاء، يطلق على القبيلة يعني، ويطلق على الرجل، ويطلق على أهل البيت من زار قوما فطعم عندهم. فطعم عندهم أي أكل، وليس المقصود بالطعام هنا ما يعني يخصه به الناس الآن من الأكل دون الشراب، بل إن الطعام يطلق على ما يؤكل ويشرب لأنه من الطعم، فكل ما يطعم ويجد الإنسان طعمه فهو من الطعام، من الشراب ومن الأكل الذي يؤكل. ثم ذكر المصنف رحمه الله يعني ما ذكره عن سلمان يعني معلقا، قال: وزار سلمان أبا الدرداء رضي الله عنهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكل عنده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء، بينهما أخوة ومودة، فزار سلمان أبا الدرداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل عنده. وهذا فيه شاهد الترجمة أن هذا كان بين الصحابة، وأسنده أيضا لعهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر العلماء أن فعل الصحابة إذا أسند إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان الناس يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على استفاضته بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر هذا، فدل على أنه موافق للسنة وللدين. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار، زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا البيت من الأنصار. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهد أصحابه، وكان يزور أصحابه ويأتيهم في بيوتهم، أهل بيت من الأنصار، أهل بيت من الأنصار أي من الأنصار الذين هم في المدينة والذين هم سكان المدينة دون المهاجرين الذين هاجروا إلى المدينة. فهذا البيت هو من بيوت الأنصار، أنه من الأنصار الذين هم من أهل المدينة. فطعم عندهم طعاما، طعم عندهم أي أكل عندهم طعاما في زيارته. فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. لما أراد أن يخرج أمر بمكان أي أن يهيأ له ناحية من البيت، فنضح له على بساط، قد جاء في بعض الروايات على حصير، فدل على أن البساط هنا نوع من الحصير، والحصير هو ما يصنع من سعف النخل. على بساط نضح له، النضح هو أخذ الماء باليد ويجعل على اللباس أو على الحصير وهو دون الغسل، والنضح نوع من أنواع التطهير، كما جاء أمر من النبي صلى الله عليه وسلم في نضح المذي إذا جاء في اللباس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينضح بكف من ماء، وهذا تطهيره. والتطهير على مراتب، وهذه أيضا من الأقسام التي ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا لها، فإن كل شيء تطهيره بحسبه، فالنعل تطهيرها بالمشي عليها، كما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين المسجد يعني مكان فيه أذى، قال: ليس بعده مكان يعني ليس فيه أذى؟ قال: بلى. قال: فذاك تطهير له. فالنعل إذا مشى به الإنسان فإنه يتطهر، ولهذا الأحذية تشرع الصلاة بها وهي ليست نجسة، لأنه إذا كان الناس يمشون بها فهي تطهير لها، لأنها تحتك بالأرض ويعني لا يبقى فيها شيء. لكن إذا رؤي فيها شيء واضح من النجاسة أو بلغ الإنسان أن في نعله نجاسة فإنه لا يشرع أن يصلي بها، لأن هذا الدليل على أن النجاسة باقية. أما إن لم يرى شيئا ولم يعلم شيء فإنه لا يشرع له الوسوس ويقول لعل ولعل. فإذا النعال تطهيرها بالمشي عليها. وكذلك من التطهير للأرض هو أن يصب الماء على الأرض التي أصابتها نجاسة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الدلو من الماء على بول الأعرابي الذي بال في ناحية المسجد، فهذا نوع من أنواع التطهير. كذلك من التطهير الغسل يعني بالماء، من أنواع التطهير الغسل بالماء. والغسل بالماء ورد أنه يعني يصل إلى 7 غسلات، والثامنة بالتراب أو 7 بالتراب كما جاء في بعض الروايات، في تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل يعني 7 غسلات ويعفر في 8 أو 7 بالتراب، وهذا أشد ما جاء في التطهير، كما ذكر العلماء أنه لم يرد ما هو أكثر من ذلك، أن يغسل 7 غسلات، يعني الشيء 7 غسلات هذا من يعني ولوغ الكلب، لأن مادته يعني يصعب إزالتها إلا بهذه الطريقة. ولهذا اكتشف الآن الأطباء أن في التراب مادة تعقم يعني الجراثيم، وتذهب بالجراثيم التي تكون في سعر الكلاب إذا ولغت في الآنية. ثم من أنواع التطهير الغسل بالماء، الغسل بالماء، والعلماء اختلفوا في هذا النوع من أنواع التطهير، فمنهم من قال أن هذا محدد يعني بعدد من الغسلات، فمنهم من قال يغسل كل لباس نجس 3 غسلات، ومنهم من قال 7 غسلات، ومنهم من قال يغسل لا يحدد في هذا عدد حتى تذهب عين النجاسة ولا يبقى لها أثر. وهذا من الغسل، من التطهير بالغسل، غسل من الملابس وما أصابه، ما أصابته نجاسة منها. ومن أنواع التطهير النضح، يعني كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في نضح المذي إذا أصاب اللباس، وكذلك أمر بنضح يعني المكان الذي أصابه بول الصبي الذي لم يطعم الطعام، وأما بول الجارية فإنه يغسل. كذلك من أنواع التطهير، وهو ليس بتطهير من نجاسة، هو فرك الشيء، وهو عندما يكون يعني ما يعلق بالملابس من الأشياء التي لها جرم فإنها تفرك، كما كانت عائشة رضي الله عنها تفرك المني من لباس النبي صلى الله عليه وسلم ولا تغسله. قال العلماء هذا ليس من أنواع التطهير، لكنه الذهاب بهذه المادة حتى لا تبقى، لأنها قد تستقذر، وإلا فالمني ليس بنجس، ولكن هذا من أنواع ما تزال به الأشياء العالقة بالثياب. فالمقصود أن التطهير له يعني أحوال ومراتب، وكل شيء يطهر يعني بحسبه. هذا الحصير الذي نضح، اختلف في هذا النضح، هل هو لتطهير ما قد يشك فيه من وجود نجاسة في الحصير، أو أن المقصود بالنضح هذا حتى يستقر الحصير، لأن المعروف الحصير أنه لا يثبت على الأرض، وإذا رش بالماء أو نضح فإنه يثبت فيمكن للإنسان أن يجلس عليه. فهل المقصود بالنضح هو يعني تطهير ما قد يشك فيه، أو أنه من باب يعني تهيئة هذا الحصير حتى يكون معدا لأن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ جاء في بعض الروايات أن هذا الصحابي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في البيت، وما كان يشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال العيني هنا هم أهل بيت عتبان بن مالك يعني رضي الله عنه، لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في بيته حتى يصلي في هذا المكان، ويكون هذا المكان هو محل صلاته، لأنه لا يشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من باب تطيب يعني خاطر ونفس ذلك الذي طلب منه، وفيه أنه يشرع له أن يصلي في ذلك المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقره على ذلك، وليس هذا مما يمنع منه. وأما تتبع كل مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلى فيه فإن هذا ليس بمشروع، لأنه ما فعله أحد من الصحابة، وإنما هذا في بيت ذلك الرجل، واتخذ هذا المكان يصلي فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ له ذلك المكان، ولعل هذا من استشارة النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي يصلي فيه، فيكون هذا مرجعه إلى اختيار النبي صلى الله عليه وسلم يعني لهذا المكان. ولو قيل بهذا أن هذا فيه أيضا مشروعية التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا مشروع، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشرع التبرك بآثاره، وكذلك هذه الحادثة فإنه لا يمكن أن يقاس عليها غيرها فيقال أنه يشرع في كل مكان صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ما فعله الصحابة وما كانوا يعتنون به. ولهذا ذكر يعني عمر رضي الله عنه لما ذكر له أن بعض الناس يختلفون إلى مكان صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل مكان صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم اتخذتموه مصلى، فأنكر عليهم ذلك. قد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا تشرع الصلاة في كل مكان صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان بحكم الموافقة، وقال ولو اتخذ هذا لكانت أكثر الأماكن هي مساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر في أماكن كثيرة فكان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يشرع للأمة أن تتخذ هذه الأماكن مساجد ومصلى والمسجد ومسجده والمسجد الأقصى. وأخبر أن هذه الأماكن يعني تزار وتشد لها الرحال، وهذه مرتبة من مراتب الزيارة للمساجد، ما يزار ويشد له الرحل وهي المساجد الثلاثة، والمرتبة الثانية ما يزار من غير شد للرحل كمسجد قباء، فإن لو أن قادما قدم من مكة أو من مكان خارج المدينة يريد بزيارته مسجد قباء فإن هذا السفر ليس بمشروع، ولكن من استقر في المدينة فإنه يشرع له أن يزور مسجد قباء بعد أن استقر في المدينة. وأما الأماكن الأخرى التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشرع أن تقصد لا بشد رحل ولا بغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع يعني ذلك. وقد وفق الله عز وجل لجمع مادة لا بأس بها في محاضرة في مسجد قباء في الآثار وما يتعلق بمشروعية الزيارة لبعضها وما لا يشرع، وذكرت يعني تفصيل يعني يطول في هذا، معظمه مستقى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهي محاضرة مسجلة، فمن أراد الرجوع إليها فليرجع إليها فإن فيها تفصيل. فإن أكثر ما يقع الخطأ هو في الاشتباه، الاشتباه بين الناس لا يفرق بين هذا وهذا، فيجعلون مثلا مسجد قباء كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلون المكان الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم وقصده لذاته كما كان يأتي لمسجد قباء سبتا، يجعلون غيره كهذا المسجد الذي كان يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي النظر يعني في هذه المسائل والتدقيق فيها حتى يكون المسلم على بينة من دينه، وحتى يسلم من الوقوع في البدع، لأنه ما دخل الناس في البدع إلا بالجهل والاشتباه، والاشتباه هو خطأ العلماء، لأن العالم ليس هو بخالي الذهن من العلم لكن تشتبه عليه مسألة بمسألة. فالعلماء بينوا ونبهوا على هذه المسائل وبينوا لهذه الأمور ووضحوها، فينبغي لأهل العلم ولطلاب العلم العناية بهذا والرجوع إلى كلام العلماء. والاشتباه هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ودواء هذا الأمر هو التنبه للأقسام، لأن الذي يتنبه للأقسام يزول عنه الاشتباه، لأن الاشتباه يأتي من عدم التفريق، الاشتباه يأتي من عدم التفريق، أن يظن أن الأمور كلها من باب واحد وهي منقسمة. فإذا تنبهت للأقسام وتنبهت إلى ما جاء مثلا في زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من النصوص وأنه يخص بشد الرحل، وبين ما جاء في زيارة مسجد قباء وأنه لا يشد له الرحل، تدرك الفرق بين هذين القسمين، لأنهما يشتركان في مشروعية الزيارة. لكن هل مسجد قباء في حكم زيارته ومشروعية زيارته كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا يشد له الرحل ومسجد قباء لا يشد له الرحل. فنسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.